الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الغرق أو الاستغراق بعد أن ذكر الدرجة الأولى وهي استغراق العلم في عين الحال، غلبت الحال عليه حتى أصبحت علومه كلها أو العلوم المستوردة التي ليست مردها إلى الكتاب والسنة قد أزيلت أو قد يعني لم يعد لها شأن عنده، وأحواله والعلوم الأخرى التي مردها أو العلوم الأصلية التي مردها إلى الكتاب والسنة إلى الوحي هي ليست مجرد علوم نظرية عنده، بل أحوال قلبه قد استغرقتها، بمعنى قد أحاطت بها من كل الجوانب، فهو ليس فقط يعلم ولكنه قلبه متأثر بهذا العلم، قد انتفع بهذا العلم، أثمر العلم خشية وحبا وقربا من الله سبحانه وتعالى، قد ظفر بالاستقامة وتحقق في الإشارة، فاستحق صحة النسبة، صحة أنه منسوب بكمال العبودية لله عز وجل، إذ لا نسبة بين العبد وبين ربه إلا العبودية. قال الدرجة الثانية استغراق الإشارة في الكشف، وهذا رجل ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده ولا يحس برعونة رسمه. إنما كانت هذه الدرجة أرفع مما قبلها، لأن صاحب الدرجة الأولى غايته أن يشير إلى ما تحققه، يعني حصلت له حقائق الإيمان في شهود الأولية لله عز وجل والآخرية، وشهود تدبير الرب عز وجل لكل ما في هذا الكون، وشهود العظمة والقدرة، شهود حقائق هذا الوجود، أصبح يشير إليها، تأتيه إشارات أو يعبر بإشارات عما قد وجده. صاحب الدرجة الأولى غايته أن يشير إلى ما تحققه وإن فارقه أحيانا، يعني الحقائق دي ليست مستمرة في قلبه في كل اللحظات، ليس في كل لحظات عمره يستحضر أن من وراء أفعال البشر مثلا خيرها وشرها تدبير الرب عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذه أحوال تأتي إليه ويشير إليها، ولكن قد يفارقها، قد تشغله أشياء أخرى عنها. أما صاحب الدرجة الثانية فهو متحقق بهذه الحقائق على الدوام، لا يحتاج إلى أن يشير لأنه مستغرق فيها، لأن إشارته لم تعد يعني يحتاج إليها ليشير إلى شيء قد وجده أحيانا، لكنه قد استغرقت الإشارة في الكشف، يعني أصبح في قلبه نور مستمر، نور دائم، ليس يشير إلى أنه قد وجد أحيانا هذه الحقائق، لا، هذه الحقائق مكشوفة لديه على الدوام، حقائق الإيمان، حقائق حب الله عز وجل وتعظيمه، وشهود تدبيره للكون، شهود ربوبيته وألوهيته وأوليته وآخريته وعلمه وسمعه وبصره، هو مستحضر هذه المعاني على الدوام. صاحب هذه الدرجة قد فني عن الإشارة لغلبة توالي نور الكشف عليه، فاستغراق الإشارة في الكشف هو ارتفاع حكمها فيه، يعني مش إن الإشارة زالت، لا، هي جه حاجة أعلى منها. الإشارة دي لحظات بيجد فيها أشياء في قلبي فيعبر عنها بالإشارة، يشير إليها، أو أنه أشير إليه بأشياء معينة، بمعنى أنه علم أوجد الله في قلبه ذلك، كما يقول فإن الإشارة عندهم نداء على رأس العبد وبوح بمعنى العلة. نداء على رأس العبد يعني شيء بيذكره على الدوام، يفكره ويخبره، يكشف له، يبوح له بأنواع العلل التي في الأحوال والمقامات، النقص الذي عنده وعند غيره ليتخلص منه فيشار إليه. يعني على سبيل المثال لو قلنا من علل العبادة، من علل العبادة أن يكون الإنسان يؤديها بغير خشوع أو بغير حضور قلب، يؤديها وقلبه مشغول بمشاغل الدنيا. قد يرى الإنسان من نفسه ذلك ويرى من غيره ذلك من خلال سلوكيات يفعلها ويفعلها غيره، فإذا نبه بنداء فوق رأسه مستمر بمعنى العلة، بأن هذا نقص لا بد أن يتداركه، بأن صلاتك بهذه الطريقة أو قراءتك للقرآن بهذه الطريقة ليست هي الغاية المقصودة، أن صيامك بهذه الطريقة التي لم تحقق فيها التقوى في الباطن ليس هو المقصود، أن حجك وعمرتك التي أديتها بهذه الطريقة فيها من العلل أنها مجرد يعني انتقالات ظاهرة ولم تتحقق بأحوال القلب الباطنة، هذا بوح بمعنى العلة. وهناك علل في كل المقامات، حتى في يعني الأحوال القلبية هناك أنواع من النقص فيها يحصل فيها للإنسان، يحصل لصاحب الدرجة الأولى إشارة وتنبيه، وأما الثاني فقد انكشفت له الأمور كشفا تاما بحيث يزول عنه النقص الذي يكون في العبادات والمقامات والأحوال، بحيث أنه يتضح له كيف يعالج العلل، وذلك لأنه أصبح مكشوفا لديه الأمر كشفا مستمرا، نور في قلبه على الدوام يوضح له حقائق الأشياء كما هي عليها، ولم يعد يحتاج إلى تنبيهات وإشارات، الأمور واضحة لديه، زي إنسان أصبح خبيرا بالأمراض ومعالجتها، فهو مستمر في معالجة نفسه ومن حوله ينتفع به كذلك، يعالج أنواع العلل التي قد تظهر ببيانه، لأنه من كثرة النور الذي توالى على قلبه قد أصبح يعرف أنواع العلل ويشهد حقائق الوجود، وهو لذلك عندما يتكلم يتكلم عن أمر مستقر ثابت موجود لديه، ليس يصف شيئا عرف حقيقته ولم يذقه، كمريض عرف الصحة، أو نقول طبيب هو مريض في نفسه ولكنه يعرف كيف تكون الصحة السليمة، فلو تكلم عن الصحة تكلم كلاما حسنا، فهو وقد يجد الصحة في أوقات معينة فيشير إليها عن صدق وليس مجرد عن وصف فقط، بل يشير إليها. أما الصحيح بالفعل الذي قد سلم من العلل فهذا يصف شيئا موجودا، يصف شعوره وأحواله عن شيء موجود وليس عن شيء موصوف، شيء وجده ذاق لذته، فهو لم يعد يحتاج إلى إشارة تأتي الأحوال أحيانا وتختفي أحيانا، لا، الكشف مستمر، والكشف ليس هو الانكشاف لأمور غيبية المقصود بها يعني أشياء خارقة للعادة، بل الكشف المقصود هنا هو كشف عن حقائق الوجود كما ذكرنا، حقائق أولية الله عز وجل وآخريته، حقائق عظمته وربوبيته وتدبيره للأمر، حقائق أنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق أفعال العباد والذي يدبر كل شيء في هذا الوجود، عندما يكون مكشوفا لديه على الدوام مستحضرا لهذه الأمور في كل اللحظات، فإنه يكون ناطقا عن موجوده سائرا مع مشهوده. يقول: إن الإشارة عندهم نداء على رأس العبد وبوح بمعنى العلة، وقد ارتفعت العلل عن صاحب هذه الدرجة فاستغرقت إشارته في كشفه. أصبحت يعني هي كانت إشارة في لحظات، أصبحت مستغرقة لأنه تخلص من العلل، أصبح عنده خبرة تامة بعلل العبادات والمقامات والأحوال، وهو قد عالجها وانكشفت عنه العلل وارتفعت عنه، فصار في حال شهوده الدائم يعبر عن شيء موجود مستمر مستقر عنده، فلم يبق له إشارة في الكشف، وإنما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لها، إلا أن صاحب هذه الدرجة فيه بقية من رعونة رسمه، قال: ولا يحس برعونة رسمه. وابن القيم شرحها على أن هناك رعونة ولكنه لا يحس بها. الرعونة دي معناه الرسم، اللي هو الشعور بيسميها الإنية، الأنا، اللي بيفسروا كلام صاحب المنازل دائما يسيرون على أنه يهدف إلى القول بالفناء، بمعنى أن يكون الإنسان غير شاعر بوجود نفسه. والصحيح أنه يحمل الكلام أو نقول المعنى الحسن في الكلام أن الرعونة في الشعور بالأنا هو شعور نسبة الفضل إلى النفس، نسبة الفضل إلى النفس، إن الإنسان يعني الشعور بالإنية مش بالشعور بأنه هو موجود ولا غير موجود، لا هو موجود طبعا وليس يبحث عن ذلك، لكن نفسه في كل اللحظات بسبب حصول الكشف التام عن أن الله عز وجل هو الذي وهب، وأن الله هو الذي من، وأنك لم تكن شيئا مذكورا، وأنك أتى عليك يعني وقت لم تك شيئا، ولم يكن عندك علم ولا عمل ولا حال ولا مقام ولا أعمال ظاهرة ولا أعمال باطنة، خلقت وخرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا. شهود هذه المعاني يجعل العبد يعلم أن ما به من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، فلم يعد يشهد الإنية، يعني لم يعد يشهد الأنا التي في داخله. هذا الشعور رعونة، الشعور بالأنا، الشعور بأنني أنا الذي فعلت، أنا الذي علمت، أنا الذي علمت، أنا الذي دعوت، أنا الذي جاهدت، أنا الذي أنفقت، أنا الذي أن الفضل يرجع إلي، أعوذ بالله. كل هذه رعونة، في بقايا قد تبقى، وفي أحوال يعني أو أناس آخرين تكون هذه الرعونة مكشوفة تماما، ليست لا يسعون إلى إزالتها، بل أكثرهم يسعون إلى تقريرها، يتكلم بها أحيانا بلسان الحال وأحيانا بلسان المقال، أحيانا يقول أنا ربكم الأعلى، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، إنما أوتيته على علم عندي، أنا خير منه. كل هذه الإنية في صورتها الفظيعة، الشعور بالأنا في صورتها الفظيعة. وأكثر العالم وكباره وسادته في ظن الناس هذه الأمور يعني مكشوفة تماما. هناك من يحاول أن يقاوم، هناك من يحاول أن يصلح من نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، سمع هذه الآية فبدأ يحاول أن يقاوم الشعور بهذه الإنية أو بهذا الأنا، فبدأ يتخلص من ذلك ويشهد فضل الله عليه، ويفتقر إلى الله عز وجل في علمه، ويفتقر الله في عمله، ويعلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنت رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. البعض ممن جاهد نفسه ليتخلص من هذا الشعور قد تبقى معه بعض البقايا، بعض البقايا من الأنا، وكلما فتش كلما وجد شيئا وحاول التخلص منه. إذن القيم يثبت لصاحب الدرجة الثانية أنه بقيت عنده بقية، ويمكن أن يكون مقصود الشيخ الهروي لا يحس برعونة رسمه لعدم وجود هذه الرعونة. يعني أنا أقول مثلا لا أحس في نفسي غلا لمسلم، ليس معنى ذلك أن عندي غل وأنا لا أحس به، بل عندما كما قال الأنصاري رضي الله عنه غير أني أبيت، اللي هو الذي قال عنه أنه رجل من أهل الجنة، قال أني غير أني أبيت ولا أرد في نفسي غشا ولا حسدا لمؤمن أو لمسلم، لا يبيت لا يرد في نفسه، لا يحس بها، ليس لأنها موجودة غير محسوسة، بل لأنها إيه؟ غير موجودة. يعني أنا مش حاسس بألم في رجلي لأن رجلي فقدت فيها الإحساس، ولا إن ما فيهاش ألم، ما هي وردة كده وردة كده، ممكن أكون كده. فهو ده تفسير إن هو هي موجودة بس ما مش محسوسة، عشان هو لضعف إحساسي، ضعف إحساسي. أو المعنى التاني إن هي مش موجودة عشان كده ما إيه ما حسهاش، اللي هي رعونة النفس، رعونة نسبة الفضائل إلى النفس، اللي بيسميها الرسم. الرسم يعني الوجود الأنا، هو اللي بيفسروا كلام ويفسروا كلام على كلام غلط على الفناء، إن هو ما بيحسش بوجود نفسه، والمش نفسه دي اللي هي وجوده هو يعني، وده مش مطلوب زي ما قلنا. الفناء اللي من هذا المعنى، المطلوب فناء الأنا المؤلمة اللي الناس يقول لك أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، مش كده؟ أنهي أنا اللي وحشة؟ أنا موجود، أنا اسمي كذا، أنا عايش، لا مش هي دي. أنا اللي وحشة اللي يستعذ منها، اللي هي أنا خير منه، أنا خير منك ما أكثر منك ما وأعز نفرة، إنما أتيته على علم عندي، إن هذا لي. هي دي الأنا اللي لو تكلم بها أو أحس بها فكلاهما ضرر عظيم على العبد. لأن الإنسان ودي محتاجة تفتيش في النفس دائما عشان يطلع منها هذه العلل. الظاهر من سياق كلام صاحب المنازل أن هذا الرجل ليس عنده رؤونة نفس، ولذلك ليس عنده إحساس بها. زي ما قلنا أنا لا أحس ألما في يدي لعدم وجود ألم، وليس لأني فقدت الإحساس بالإيه؟ بالألم. فالصحيح لأن هذا فيه مدح لهذا الرجل، بيقول هذا رجل ينطق عن موجوده، يعني ده بيتكلم عن حاجة هو شايفها وحاسسها 100%، مش حاجة جات له بتمشي، مش مؤقتة عنده، مش لحظات بتحصل عنده انه بيشهد تدبير الرب للكون، لا ده هو الحكاية دي مش لحظات، ده على الدوام، ده مستمر في كل لحظة، وشايف الناس عمالة تتخانق وتتصارع، واحنا عمالين نشوف الله العظيم الله يخرب بيتهم دول بيعملوا كذا وهم المجرمين اللي بيعملوا كذا، ويشوف فلان عمل ايه وفلان عمل ايه ومتغاظين، وحال هذا الاعلى شأنا مش بيشوف بس دي، هو بيشوفها طبعا كذلك، ودي حقيقة انهم فعلوا هذه المنكرات، لكن بيلمح تدبير الرب عز وجل، مش بيلمحه بقى. في واحد بيلمحه احيانا، يعني بيقول شوف سبحان الله ربنا دبر قلوب العباد دي على انها تضل هذا الضلال، ودبر قلوب المؤمنين ليستخرج بضلال هؤلاء عبادة أولئك، عبادة المؤمنين. يعني يشهد كده أن الكفر دول كفروا عشان يحاربوا الإسلام، عشان المسلمين يقوموهم ويجهدوهم في سبيل الله، عشان تظهر عبوديتهم لله، علشان ربنا يستخرج منهم يحب. إحنا شفنا الكفر قتلوا المسلمين، انتغزنا منهم وتضايقنا منهم، والنظرة الأخرى التي أمرنا الله عز وجل بها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إن ربنا قدر الأمر ده وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء. دي معاني إيمانية مختلفة تماما عن أن أنا بشوف بس إن اللي حصل المعركة حصلت وقتلونا وظلمونا أو كذبوا علينا أو صدوا عن سبيل الله، ده معنى، لكن في معنى أعلى منه اللي هو شهود تدبير الرب سبحانه وتعالى، وهو أنه هو الذي فعل. الحالة دي زي ما قلنا بتبقى أوقات معينة عند البعض ربنا بينزلها عشان يهون على عباده المؤمنين حر يعني ما يلاقون من الشر والفساد، لكن اللي هم سبقوا أصبحت المسائل دي عندهم إيه، استغرقت الإشارة في إيه؟ في الكشف، النور ده دائم على الدوام، ده كل لما يشوف كل حركة وسكنة بيستحضر أن الله الذي أمر بذلك، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقام، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهذا الرجل مش بيجيب إشارات بس، ده بيتكلم عن موجود، ينطق عن موجوده، شيء وجده خلاص ومستقر، فبيتكلم عليه على الدوام. الشعور ده زي ما قلنا الشهود الأولية والآخرية لله عز وجل، وشهود انعدام العباد حاجة مستمرة معاه، شهود عظمة الرب أن الله أكبر. احنا بنقول الله أكبر كم مرة، مرات عديدة في الصلاة عشان نستحضر أن الله أكبر على الدوام، عشان يفضل في قلبنا على الدوام ان ربنا اكبر، وان العباد ايه اصغر اصغر اصغر كانهم مش موجودين. وفي الاعمال والاحوال لازم نستحضر ان الله هو الذي من، ان مش احنا اللي عملنا قد ما ربنا اللي وفقنا. احنا عملنا بس عملنا ده هو توفيق من ربنا، وبالتالي تخمد الانا الفاسدة، الأنا المعجبة، الأنا التي قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الأنا اللي بتطلع الكبر، الأنا اللي بتطلع العجب والحسد والحقد، اللي كلها مقارنات فاسدة تؤدي إلى يعني فساد قلب الإنسان. فدي الصحيح أن هذه هذا الحال اللي وجد والكشف عنده مستمر، هقول ان عنده رعونه هو مش حاسس بيها، ولا الاولى اقول لا ده ما هو مش حاسس بالرعونه ليه؟ لانها مش موجوده، لان هو بيقول ينطق عن مشهوده ويسير مع ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده، مشهوده الذي شهده انه شهد الله عز وجل بقلبه. بمعنى ايه شهده؟ شاهده ربا مدبرا معينا، ليس أنه رأى الله بقلبه، لا هو شاهد قدرته أو آثار قدرته وآثار عظمته وآثار رحمته وآثار عزته وآثار أوليته وآخريته، آثار تدبيره، آثار الربوبية والألوهية، اللي بيسير مع مشهود يسير مع ما شهده. يسير معه إزاي بقى؟ يسير معه يعني ملتزما بأوامره، أن تكون مع الله بالله ولله ومع الله، تكون لله مخلصا وبالله مستعينا ومع الله سائرا مع أوامره ونواهيه، سائرا معه حيثما سارت هذه الأوامر والنواهي، يعني مهما كانت النتائج ومهما كانت الأمور، ومشاهدا لقدر الله سبحانه كما هو مشاهد أو ملتزم بشرعه، يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، سائر مع الله. يعني إيه سائر مع الله؟ يعني ملتزم بشرعه. وسائر مع الله يعني إيه؟ يعني شاهد، مشاهد لقدره، مشاهد لأنه هو الذي قدر هذه المقادير، وأنه عليم حكيم فيما قدر، وأنه سبحانه وتعالى تمت كلمته صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أنهي كلمة؟ لو حد يفتكر شرح هذه الآية قلنا كلمة الله الشرعية اللي هي الشريعة كلها صدق وكلها إيه؟ عدل، كلها صدق في الأخبار وكلها عدل في الأوامر والنواهي، وتمت كلمة الله الكونية أيضا كن فيكون صدقا وعدلا، صدقا في أمر يأمر الله به كن فيكون إلا واقع، يأمر الله كن فيكون، صدق لا يمكن أن يقول الله كن ثم لا يكون الشيء، لا إذا قال كن فيكون. وعدل إن أنت ما انت بتشوف تقسيمات في البشر وفي الدنيا كلها، في الحيوانات وفي النباتات، وبتلاقي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وتنظر هذا كافر وهذا مؤمن، هذا فاسق وهذا بر وهذا مطيع وهذا عاصي وهذا مبتدع وهذا سني، وأنت تشهد كل ذلك، تشهد أنها تمت كلمة ربك صدقا وعادلا، وضع الأشياء في مواضعها، هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين، أعلم بالشاكرين ولذلك وفقهم للشكر، وأعلم بالظالمين فجعل الظلم فيهم، لم يضعه، لم يضع البذر الطيب في أرض خبيثة، ولا وضع البذر الخبيث في أرض طيبة، وضع البذر الطيب في الأرض الطيبة والبذر الخبيث في الأرض الخبيثة، فأنبت هذا فأن أنبت الطيب طيبة وأنبت الخبيث خبيثة. هو سبحانه وتعالى عليم حكيم، قسم الأرزاق وقسم العطايا وقسم الأخلاق بعلمه وحكمته، فيسير مع مشهوده، يشمل حاجتين، يسير مع أوامره الشرعية ونواهيه يلتزم بها، ويسير معه بمعنى هو معه يشهد قضاءه وقدره، يشهد تدبيره وإحكامه، يشهد علمه وحكمته، يشهد صدقه وعدله، يسير مع مشهوده ولا يحس برؤونة رسمه. أنا أقول أن الأوصاف الأولانية أن رجل ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده تقتضي أن يكون تفسير أو شرح معنى ولا يحس برؤونة رسمه، أنه ليس عنده رؤونة، عشان كده هو ما حسهش. لكن القيم بيجعلها يقول بقيت بقية من الرؤونة، ولذلك لكنه لا يحسه في الحقيقة، ده هيبقى نقص جامد، وده هيبقى حاله لو هو لا يحس. يعني الرؤونة موجودة ونسبة الفضل إلى النفس موجودة وهو مش حاسسها، تبقى مصيبة، يبقى حاله أقل من حال الدرجة الأولى، وده مش متناسب مع كلام صاحب النازل دايما ان الدرجة الثانية اعلى من من الاولى، ان هو لو كان عنده رعونة وهو مش حاسس بها يبقى بالضبط عنده امراض وعلل وهو غير معالج لها، ده اخطر من وجودها. ان الانسان يبقى عيان ومش حاسس ان هو عيان اخطر ان هو يبقى عيان بجد. لو هو عيان بس وعارف انه عيان هيقول هروح للدكتور اتعالج او ادور على علاج او اخد دواء، لكن اذا كان لا يشعر يبقى حالة نقص شديدة اشد، لانه ولا يتناسب هذا مع كونه عنده وجود مستمر وكشف عن الحقائق دائم، اغنى عن الاشارة، استغرق الكشف الاشارة، وهو انه وكان وينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده، يبقى كان يبقى إذن الحالة الثالثة أو الجملة الثالثة الأولى أن يقال ولا يحس برعونة نفسه، لأنه خلاص تخلص من الرعونة، خلاص مش لاقي لها أثر، كأن صاحب الدرجة الأولى هو اللي عنده إحساس برعونة النفس، ودي حاجة كويسة جدا إن الإنسان يبقى عارف عيوبه ويبدأ يعالجها. لما يلاقي أخطر حاجة إن أنت تبقى عندك رعونة، رعونة الأنا، رعونة نسبة الفضل للنفس، وتبقى ما انتش حاسس بيها، وتبقى كاملة وانتش حاسس بيها. طب إذا انت ربنا وفقك وبدأت تعالج نفسك وبدأت تفتش وتتخلص أجزاء وحاسس برضو ان لسه في حتة، يبقى انت لسه مفروض تبذل مجهود أكتر علشان تتخلص من من هذه الرعونة. دوات ما تقول أنا استريحت خلاص من من من نفسي الأمارة بالسوء، من الأنا المؤذية للإنسان، من أنا المعجبة، من أنا المتكبرة، من أنا الناسبة الفضل إلى النفس لا إلى الله. يتخلص منها إزاي؟ دي حاجة تانية، حديث حنظلة ويقول ساعة وساعة، الرسول قال ساعة وساعة، دول وجدوا بس نقص في الذكر، لكن الأمراض بتاعت الأنا ما تنفعش منها ذرة. أمراض رعونة النفس اللي هي الشعور بفضل النفس والشعور بارتفاعها، الرسول قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن اللي الصحابة وجدوا إيه؟ وجدوا إن لهم أحوال إيمانية عالية جدا بيلاقوها نقصت عند ملاعبة الأزواج والأولاد ومعاشرة الأموال. فدي اللي بيخلي نفسه حس إن هو النفقة حنظلة، لكن هي في الحقيقة ليس نفاقا ولكنه نقص في الحال عن الحال الأكمل. لكن إن الإنسان يقدر يتخلص من الكبر بالكلية طبعا، ومش هيخش الجنة ربنا يرحمه. لو الإنسان ما تخلصش من العجب بالنفس ونسبة الفضل إليها وشهود فضل، ولابد أن يتخلص من ذلك بالكلية. مش هيشهد لنفسه، بس هو ما بيبقى كل ما يدور يلاقي مش حاسس بألم الأنا المعجبة، بيلاقي نفسه ان هو خلاص شهد الفضل لله وحده. كل لما بيخطر بباله ان هو في خير يقول ده ربنا اللي من عليا، ده انا جت منين، ده انا ما اعرفش حاجه، فين العلم ده جا منين، ده انا ربنا اللي وهبهولي، ده العمل الصالح ده وانا كنت عدم محض ما عنديش حاجه، ده انا ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه من الحاجات دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي من. وبيقعد يدور في نفسه عشان كل، لو هو ترك التفتيش هتخش، ولو نقص كشفه بسبب قلة الذكر أو العبادة مدة تبص تلاقي النفس رجعت تتقلب إيه مرة تانية. ولذلك الأمر ده محتاج مجاهدة مستمرة. قال له إنك امرؤ فيك جاهلي، كان له فضل عظيم، يقول إلا أن صاحب هذه الدرجة فيه بقية من رعونة رسمه، فلذلك قال ولا يحس برعونة رسمه. أنا ذكرت ما عندي فيها، والله الله مغفر لي. ورعونة الرسم هي التفاته إلى إنيته، وقوله هذا رجل ينطق عن موجوده أي لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره، ويكون لسانه ناطقا به على حال غيره وولوده. اقول لكم مثال يعني ايه الحته دي. احنا بنتكلم على المحبه، بنجيب كلام مين؟ بين كلام السلف، مش كده؟ علشان ما حدش ذاق كما ذاقه، فبيقعد يوصف اللي السلف قالوه، ماشي كده، اللي الصحابه قالوه مثلا. اما ان هو وجدها، ده هو هيعبر عن حاجة هو وجدها ولا بيعبر عن حاجة هو فهمها؟ فهو دلوقتي بيقول هذا رجل ينطق عن موجوده، بيوصف لك حاجة هو ايه وجدها، او بيتكلم عن حاجة هو وجدها، بخلاف بيتكلم عن واحد حاجة هو ايه فهمها. انا فهمت، انا بقول لك انا بتكلم من كلام ابن القيم والحاجات دي وانا فهمه، اما ان انا عملت الكلام ده حاجة تانية، ان انا فعلا تخلصت من الانية دي، من الالتفات الى الانية، ده موضوع تاني، ده محتاج مجهود ضخم جدا واستمرار في يعني الكشف. انا الواحد ممكن يعرف يوصف احوال الصالحين، ولكن فرق بان هو يوصف احوالهم او يشرح كلامهم وهو يكون متحقق بذلك. احنا بنستعير، اي لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره، ويكون لسانه ناطقا به على حال غيره وموجوده، موجود غيره، فهو ينطق عن أمر هو متصف به لا وصاف له. بل هو متصف به، الأمر ده هو وجده خلاص، هو واجد المحبة، هو واجد الشهود الأولية، هو مستحضر دايما يعني تدبير الرب للكون، مش ان هو بيقول لهم الناس الصالحين بيعملوا كده، الناس الصالحين بيلاقوا كده، ده وصاف. لكن التاني بيقول أنا واحد بيتكلم عن حاجة هو لقاها. يقول وهو ويسير مع مشهوده، أي يسير إلى الله عز وجل عن شهود وكشف، لا مع حجاب وغفلة، فهو سائر إلى الله، بالله مع الله. وهو فسر مع في حته تانية اللي فسر زي ما قلنا يسير مع الله، او هو سائر في سلوكه مع الله، مع شرعه ومع ايه مع قدره. يشهد سيره مع الله مع شرع الله، التزام بالاوامر والنواهي، سائر مع القدر شهود العلم والحكمة. إن ربك عليم حكيم. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا الشرعية والكونية. وقوله لا يحس برعونة رسمه، الرسم عندهم هو ذات العبد التي تفنى عند الشهود، وليس المراد بفنائها عدمها من الوجود العيني، بل عدمها من الوجود الذهني العلمي. ده كمان أصلا إحنا بقول ده لا مش مطلوب، ولا ده المعنى الحسن اللي فيه فناء الرسم أو فناء العبد. لا، فناء المعاني الباطلة التي فيه، الأنا المؤذية، الأنا المعجبة، هي دي اللي محتاج انها تفنى، هي دي اللي محتاج ان الواحد يتخلص منها. مش انه محتاج ان هو يتخلص من شعوره بوجوده اصلا، اللي هو انه يتصور انه غير موجود. كلمة فناء الرسم دي عند بتوع الفناء عندهم ان هو يبقاش حاسس بنفسه، زي اللاتي قطعنا ايديهن، من كتر ما هم باصين لجمال سيدنا يوسف ما حسوش بايديهم، ماشي كده. فهو بيقول انا من واحد عايز يقول من كتر ما هو شاهد تدبير الرب حس ان هو لا وجود له. واحنا بنقول الكلام ده مش مطلوب، ده مطلوب تقول اياك نعبد واياك نستعين. يعني انت حاسس بوجودك ووجود غيرك، بس ايه اللي نفنى منك انت؟ الانا الضاره، الانا المؤذيه، الانا المريضه، النفس الاماره بالسوء. يقول هذا مرادهم بقولهم فني من لم يكن وبقي من لم يزل. بقي الله عز وجل الذي لم يزل موجودا ولم يزل أولا، وفني من لم يكن. هو فنى بمعنى مش موجود خالص، أو فنى بمعنى أنه هو صار وجوده هو وجود الرب اللي هو وحدة الوجود بقى الكلام الكفر، ولا فني من لم يكن بمعنى ان انت لما بتيجي تشهد علمك وعملك وحالك وقلبك وكذا العباد بتشهد ان هذا محض فضل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يقول وقد يريدون به معنى اخر، وهو اضمحلال الوجود المحدث الحاصل بين عدمين وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. شهود الأولية والآخرية بتخلي حياة الإنسان زمانا ومكانا، وجود الإنسان زمانا ومكانا صغير لدرجة التلاشي، فيتلاشى في الحس. وللملحد ها هنا مجال يجول فيه ويقول إن الوجود المحدث لم تكن له حقيقة. الوجود المحدث هو وجود المخلوق، وإن الوجود القديم الدائم هو وحده والثابت، لا وجود لغيره لا في الذهن ولا في الخارج. إن وجود المخلوقات دي في الحقيقة هي وجود الرب، يبقى المخلوقات هي الله. كان ده الكفر لوحدة. ما هي المشكلة في الألفاظ اللي فيها إجمال، فني من لم يكن وبقي من لم يزل، دي على بال ما الناس تفهمها على دلوقتي على أربع معاني، صح كده؟ الفناء بمعنى اللي هو بقي من لم يزل وفني من لم يكن على وحدة الوجود، أدي معنى واحد ناس تفسرها على كده، وناس تفسرها على فناء الشهود، إن الإنسان مبقاش حاسس بوجود نفسه، أو إن هو نسبة وجوده بالنسبة للأزل والأبد بقت صفر، ماشي كده. أدي تالت. والحاجة والرابعة وهي ده الصحيح، المعنى الصحيح الوحيد، إنه فني من نفس الإنسان شهوده لفضل نفسه، فني منه تزكيته لنفسه، فلا تزكوا أنفسكم، فني منه نفسه الأمارة بالسوء، فني منه الصفات القبيحة دي اللي هتزول وتتطهر، الشعور بالإنية المرضية. يقول للملحد مجال أن يقول أن الوجود القديم الدائم وحده هو الثابت، لا ورود لغيره لا في ذهن ولا في خارج، وإنما هو ورود فائض على الدوام على ماهيات معدومة، فتكتسي بعين وروده بحسب استعدادها. فلسفة كفرية بيقول الورود ده نفس كلام الفلسفة بالضبط، ورود مطلق فاض على ماهيات معدومة، اللي هي ماهيات الكائنات المخلوقات، فاضل وجود عليها كساها أشكال مختلفة، وفي الحقيقة هي معدومة لأن هي وجود الوجود الأول. يبقى الوجود كله شيء واحد أصلا، يبقى دي مظاهر مختلفة لشيء واحد. على فكرة دي عقيدة الفلاسفة الأوائل، عقيدة البراهمة، عقيدة النصارى في المسيح، بس التانيين عمموا الأمر بقى وقالوا وحدة الوجود كله، كله شيء واحد. المراد بيقول والمقصود شرح كلام الشيخ، المراد برؤونة الرسم هنا بقية تبقى من صاحب الشهود لا يدركها لضعفها وقلتها واشتغاله بنور الكشف عن ظلمتها فهو لا يحس بها. الأحسن إن شاء الله أنه لا يحس بها لعدم وجودها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله. في درس بكرة إن شاء الله، درس شرح السنة بكرة إن شاء الله، درس شرح السنة وخطبة الجمعة في خلفاء الراشدين، وفي ندوة صلاة العشاء في مسجد حاتم. ها ها مسجد حاتم في سموحه يوم الجمعه، عن مصر بين حضارتين، حضاره الوحي وحضاره الهوى. ها بعد العشاء الجمعيه التاسيسيه، كل حاجه لسه عماله زي موج البحر، تعدي موجة ونقول خلاص تيجي موجة تانية. بيقولوا انهم خلاص مش هيرجعوا في كلامهم تاني، على ان يبقى في تفسير يوضع في مادة في الاحكام العامة لتفسير كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية. شرطنا لبقاء كلمة مبادئ ان تفسر، والتفسير المطروح الذي تم الاتفاق عليه وتم التوقيع عليه في الحقيقة 36 واحد بما فيهم يعني الإسلاميين والعلمانيين الليبراليين، على أن تشمل مبادئ الشريعة أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. لا لا دول من اللي هم بيعملوا مفاوضات، مش عدد، هم دول اللي مفروض يعني لو خلاص يبقى خلاص، لو خلاص بس مفيش فايدة لغاية دلوقتي. وموضوع المادة 36 أنا أظن أن المادة يعني لن تتغير إن شاء الله، لأن الأزهر والإخوان والسلفيين طبعا على بقاء كلمة بما لا يخل بأحكام الشريعة، المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة، لأن الخلل بأحكام الشريعة دي يعني مش عارف صراحة يعني إزاي في مسلمين يطلبوا بإلغائها، يعني عايزين يعني لا يكون هناك إخلال بأحكام الشريعة، مش عارف والله. ده الجزء ده هو الجزء الوحيد اللي في كلمة أحكام الشريعة الإسلامية في الدستور القديم، دستور 71 من أيام أنور السادات. فالمادة دي هي التي بناء عليها مصر تحفظت على مقررات مؤتمرات السكان. مؤتمرات السكان دي مودها واتفاقية سيداو، حاجات فوق الاحتمال فوق الاحتمال. ناس عايزة الدم، هي بالضبط كده زي بنو إسرائيل مع جريج. جريج عابد وعفيف وما بيزنيش، فقعدوا يتكلموا على عبادته انه رجل صالح، فقالت البغي اتحبون ان اغويه؟ قالوا نعم. ادي الشعور، شعور الغرب عايز يعمل ايه؟ اتحبون ان اغويه؟ نعم. ولذلك ما صدقوا، قالت لهم بالكذب والباطل ان هذا ابن جريج، ضربوه وشتموه وهدوا صومعته. طب ما تتاكدوا الاول، تبينوا الأول. دي حاجة غريبة، النوعية دي على فكرة موجودة في كل زمن، النوعية دي موجودة يعني قلوبها مليانة غل والعياذ بالله. فهم بالضبط كده بيوتهم اتخربت وأسرهم مشردة وعيالهم طالعين محطمين نفسيا ومعادين للمجتمع، وعندهم من كميات الحقد والعنف ضد المجتمع ما لا ما شهدنا أثره في الحقيقة، ما لا يوصف. إحنا شايفين أثره، شايفين هم عملوا إيه في كل بلد ينزلوا فيها. مع المسلمين أشد حاجة، ومع الكفرة يعني هم عملوا إيه من من من من فظائع أثناء الحرب العالمية الثانية، زاد حالهم سوءا والعياذ بالله. إذا كان عيالهم 84% من الأصول الأوروبية وفوق 80% متولدوا بغير زواج، بعتين لنا هيومن رايتس ووتش دي منظمة حقوق الإنسان بعتين يقولوا الدستور لازم ينص. أنا بقول لكم ماشي، وإحنا عندنا الحتة دي إن لازم حقوق الأولاد اللي بينشأ بيولدوا خارج نطاق الزواج، وإحنا عندنا على فكرة، إحنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه في ابن الزنا؟ دفعه إلى إيه؟ إلى من يرعاه، مش كده؟ وإحنا عندنا حاجات موجودة مش موجودة في القانون، عندنا في الشريعة حاجات مش موجودة في القانون المصري حوالين ابن الزنا. هي هم خدوها، هم إحنا ابن الزنا عندنا ينسب لمين؟ لأمه، مش كده؟ ده هم عندهم الحكاية دي، وللأسف إحنا القانون بتاعنا لازم يجيب له اخترع له اسم أب. يعني ابن الزنا عندنا في أزمة في نسبه، ولازم يعامل كأنه لقيط. لكن إحنا عندنا ابن الزنا ده هيتسمى باسم إيه؟ باسم أمه. المهم إن هم يعني بقول لكم الغرب عامل اتفاقيات عايز يدمر بها ما باقي في من أسر في العالم. الحتة اللي لسه فيها أسر ولسه فيها نظام اجتماعي قام على الأسرة زي المجتمعات الإسلامية في الأغلب العام وبعض المجتمعات الأخرى، عايز يفرض عليها بالعولمة من خلال الاتفاقيات دي تدمير هذه الأسر. ودي حقيقة، اللي يقرأ كل الاتفاقيات دي يشوف إزاي هم عايزين يخربوا الدنيا. مصر كانت بتوقع بتحفظ على مواد هذه الاتفاقيات، مش كلها في الحقيقة، لأن هي للعلم يعني لما رفعوا سن الزواج كانوا ملتزمين بالاتفاقية، بس هو بيقولك لأنها بتنص على أن الدول المفروض تعمل تشريعات تلتزم فيها ببنود الاتفاقيات دي وتغير قوانينها بناء على ذلك. فكان ماشيين تمام المشي على في العهد السابق، بس كان الأزهر واقف شوية في أحكام المواريث وأحكام الطلاق والتعدد. انتوا عارفين ان في بعضهم بيطالب بتعدد الأزواج من حكم المساواة. يقولك ده كلام، تقوله كلام غريب، كلام غريب ليه؟ ده مش بتكلم، ده في أصوات بتنادي به في الغرب وفي الشرق بتقول كده حرية ان يكون المرأة متعددة الأزواج. احنا عندنا الجريمة انها تجمع بين زوجين، صح؟ عايزين يقولوا زي ما الرجل يجمع بين امرأتين يبقى هي تجمع بين زوجين، ايه المشكلة يعني؟ اما عندهم تجمع بين عاشقين، دي ايه؟ دي عادي جدا، مش كده؟ انا كنت عمال اكلمهم على ضوء سن الزواج اللي عمالين هرينا بيه، واقول لهم اصلا صحفية المانية بتسألني عن عايزين ترفع تلغوا سن الزواج وتقللوا سن الزواج، قلت لها دلوقتي انتوا في المجتمعات الغربية بتقبل ان البنت، انا سألت مرة كنت في امريكا فعلا دي حصل، بقول للاخوة البنت اللي توصل 15 سنة ولسه ما زالت بكرا، ما زالت عذراء، لم تمارس الجنس بعد. قالوا طبعا دي في البوست البنات عندهم انها بنت عبيطة وخايبة ومبتفهمش ويضحكوا عليها ومستهجنة، ماشي كده؟ لكن هما قلتهم طب نسبتهم قد ايه دول؟ قالوا من 5-10%، اللي متفائل او يخليهم 15. في احصائيات رسمية انا اطلعت عليها بتقول ان عدد البنات في امريكا اللي عندهم امراض جنسية وهم تحت سن مش 18 او 20 يبلغ 20% من البنات في هذا السن. يعني مارسوا الجنس بطريقة ايه؟ خاطئة تجيب مرض. نسبة 20% دي نسبة هائلة، ده مفيش حاجة. المهم ان قلت لها انتوا عندكم في اوروبا ان البنت تمارس الجنس في دون هذا السن ولا لا؟ شو ده تتكلم؟ سكتت. قلت لها معروف ان المجتمعات الاوروبية كلها بتسمح بهذا اجتماعيا، مش غصب عنها. مش غصب عنها، بمزاجها. ما هم بيعلموهم الجنس مثلا 5 ابتدائي ولا 4 ابتدائي وازاي تمارس الجنس الامن ونحو ذلك، بيعلموهم كده. المجتمع قابل لذلك. طب انتوا مش قابلين ليه ان يكون في ممارسه الجنس من اطار الزواج؟ يعني ايه السبب يعني؟ والله العظيم بقول لكم فعلا محاولات دؤوبه من اجل ان هم اتريدون ان اغويه. ولو هم لقوا ان هم قالوا كده عشان كده بيفرحوا بايه؟ بواحد لقوه في الشارع ماسك ايده واحده، بس يكون بداء، يبقى ليل ونهار، مفيش غير علي ونيس والبولكيمي، علي ونيس والبولكيمي. كأن قلت لهم انتوا عايزين ايه يعني؟ احنا قلنا حزب النور ده حزب الملائكة، احنا انتوا عايزين كده يعني؟ قالوا انتوا بتتنافسوا على الدنيا انتوا كمان، وبالك ما انتوا عندكم مشاكل، احنا عندنا مشاكل بنحل المشاكل بتاعتنا بس ما. واحنا قلناش ان هم السلفيين دول ملائكة والإسلامين دول ملائكة، ما هو فيهم بشر بيصيبوا ويخطئوا. لكن انا بتكلم على يعني طريقة غريبة جدا والله العظيم، ايه المحاولات المستميتة لإفساد المجتمعات؟ وعشان كده عايزين يشيلوا احكام الشريعة الإسلامية. طب لو لو لو لو الحتة دي اتشالت، يبقى الدستور المصري ليس فيه ما يقتضي التحفظ على المؤتمرات مؤتمرات السكان، يبقى لازم تسنوا التشريعات اللي تخلي المرأة مثل الرجل في الميراث، لانها مش ما لازمش تكون ملتزمة احكام الشريعة. هيومن رايتس ووتش دي بعد تقول ان الجزء ده من المادة بتاع احكام الشريعة اللي بقاله 40 سنة و50 سنة وطول عمره متطبق عندنا، ده مخالف لحقوق الانسان. يا سبحان الله، انتوا مالكم؟ وانتوا خربتوها عندكم، عايزين تخربوها عندنا؟ لا مفيش، ولا في القديم ولا في الجديد، ولا في القديم ولا في الجديد. سبحان الله، خلاص حدش راضي.